فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشدد

صدق الله العظيم.